السلام عليكم. لو كنت من اللي بيحبوا يجمعوا الكتب والكورسات لكن نادرا ما بتطلع عليها، او لو كنت من اللي بيحفظ المنشورات المهمة على الفيسبوك ويحفظ الفيديوهات المهمة على يوتيوب في قائمة المشاهدة لاحقا، او بتحفظ المقالات والصفحات المهمة في مفضلة المتصفح لكن في النهاية بتنسى كل ده وما بترجعش لأي منها، فانت عندك مشكلة ممكن نسميها مشكلة تكديس المعرفة. في الفيديو ده هنحاول نفهم المشكلة واسباب وقوعنا فيها، والاهم هو اننا بإذن الله نعرض حل لهذه المشكلة. خلينا نبدأ بتوضيح أهم أسباب المشكلة. ليه كتير منا بيجمع مصادر المعرفة بنهم لكن بدون ما يطلع عليها؟ أول سبب هو إن عملية الجمع نفسها محببة للنفس، بتحسسك إنك حصلت على شيء. في كل مرة بتحفظ كتاب أو كورس أو فيديو مهم بتحس إنك حصلت على قيمة ما، لكن في الحقيقة ده إحساس زائف. أنت لا تحصل على المعرفة بمجرد امتلاكك لمصدر المعرفة. لو حد أهداك مكتبة فيها 1000 كتاب، مستوى معرفتك وعلمك ومهاراتك لن يتغير لمجرد انتقال الـ1000 كتاب داخل بيتك. مستوى معرفتك وعلمك ومهاراتك هيتغير فقط لو محتوى الكتب دي انتقل داخل مخك. قراءة كتاب واحد أقيم من امتلاك 1000 كتاب بدون قراءة. تاني سبب هو اجتماع فضول الإنسان مع سهولة الوصول لمصادر المعرفة بسبب الإنترنت. الإنترنت تسببت في أن مشكلة تكديس المعرفة دي تصيب عدد أكبر من الناس، لأن الحصول على مصادر المعرفة أصبح سهل وغير مكلف. بعدة لمسات بسيطة تقدر تحفظ كتب وكورسات ومحاضرات تحتاج لسنوات للاطلاع عليها كلها. السبب الثالث هي ما يمكن أن نسميه عقلية مش هيخسر. البعض بيظن أنك طالما ما بتدفعش أموال مقابل هذه المصادر فأنت لن تخسر شيء بحفظها، لكن ده تفكير غير صحيح، لأن كل ما كثرت الأشياء اللي أنت حافظها بهدف الاطلاع عليها مستقبلا، كل ما قلت فرصة اطلاعك عليها فعلا، لأن الكثرة دي هتصيبك بالضغط النفسي والحيرة والتشتت، مش هتبقى عارف تبدأ بأي كتاب أو أي كورس، فيعظم الأمر على نفسك وينتهي بك الحال للتأجيل والتسويف المستمر. إذن أهم أسباب المشكلة هو إن عملية الجمع نفسها محببة للنفس وبتعطينا إحساس زائف بأننا تملكنا المعرفة، وكمان اجتماع فضول الإنسان مع وجود الإنترنت اللي خلت الحصول على مصادر المعرفة سهل وغير مكلف، بالإضافة للظن الخاطئ عند كثير من الناس بأن جمع الكثير من المصادر إن لم ينفع فهو لن يضر. طيب كده عرفنا أهم أسباب المشكلة، فما الحل إذن؟ هقترح عليك حل للمشكلة في 3 خطوات، خطوتين هدفهم تصحيح طريقة تفكيرنا اتجاه الأمر، والخطوة الثالثة خطوة عملية هنحتاج نستخدم فيها أداة معينة. الخطوة الأولى تخلص من عقلية إن لم ينفع فلن يضر. فكرة إنك تجمع أي شيء تقابله لمجرد إن في احتمال إنه يكون مفيد وخايف لو ما حفظتوش تفوتك الفايدة المحتملة دي فكرة سيئة جدا، لأن زي ما قلنا إن الكثرة دي هتتسبب في تشتت وحيرة وضغط نفسي هيدفعك للتسويف. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن حالة نفسية اسمها الخوف من فوات الأشياء، Fear of Missing Out، إنك تسعى للحصول على شيء مش لأنك محتاجه فعلا ولكن خوفا من إنه يفوتك، وده سبب من أسباب إقبال كثير من الناس على عروض الخصم اللي بتعملها الشركات والمتاجر. كثير من الناس بيشتري حاجات هو ليس في حاجة حقيقية لها، ولكن فقط خوفا من إن تفوته فرصة العرض المتاح. التفكير بالطريقة دي تفكير غير سليم، وهو السبب الرئيسي في وجود المشكلة من الأساس. لذلك مطلوب أننا نتخلص من التفكير بمنطق الخوف من فوات الأشياء ونستبدله بطريقة أخرى أفضل، وده يقودنا للخطوة الثانية. الخطوة الثانية تبني مفهوم Just in Time Learning، تعلم المناسب في الوقت المناسب. حقيقة الأمر هو أنك مش محتاج تتعلم أو تطلع على كل الحاجات اللي أنت جمعتها، حتى لو كنت بتجمع القليل المفيد فقط برضو مش هتحتاج تتعلم كل اللي بتجمعه. صحيح انه ممكن يكون من اللطيف او من الرائع انك تتعلم كل حاجة، لكن ده تصور غير ممكن وغير واقعي، خاصة ان رؤيتنا لما هو مفيد بتتغير من وقت للتاني. مفهوم تعلم المناسب في الوقت المناسب معناه ببساطة انك تركز على تعلم الاشياء اللي انت محتاجها حاليا، او اللي انت متأكد او شبه متأكد انك هتحتاجها في المستقبل القريب. يعني مثلا ما ينفعش تبدأ في تعلم اللغة الألمانية لمجرد ان في احلام بدأت تراودك عن الهجرة الألمانية. اتعلم اللغة الألمانية لو كنت بتسعى بشكل فعلي في إجراءات الهجرة أو في طلب منحة دراسية لألمانيا مثلا، لكن غير كده تعلم اللغة الألمانية ليس فكرة جيدة، والأولى التركيز على تعلم شيء آخر أهم ليك في المرحلة اللي انت فيها حاليا. عشان تقدر تطبق مفهوم تعلم المناسب في الوقت المناسب لازم من الأساس تكون محدد لنفسك أهداف للتعلم. يعني لو كنت من الناس اللي بتضع لنفسها أهداف كل فترة زمنية معينة، فلازم يكون من ضمن الأهداف دي أهداف للتعلم، والمفروض أهداف التعلم دي تكون بتساعدك على تحقيق أهداف أخرى عندك في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب. تطبيق المفهوم ده له فايدتين. اولا هيضمن لك اكبر استفادة من اللي بتتعلمه، وهيوفر عليك تعلم اشياء لن تستفيد منها كثيرا في المستقبل. ثانيا هيسهل عليك معرفة الاشياء اللي المفروض تبدأ في تعلمها، بدلا من الوقوع في فخ الحيرة والتشتت من كثرة الاشياء اللي انت حابب تتعلمها. الخطوة الثالثة تنظيم كل ما تجمع في مكان واحد. من الطريف ان كثير من اللي بيجمعوا اي مصادر للمعرفة والتعلم بتقابلهم لما بيحتاجوا يتعلموا حاجة معينة فعلا غالبا ما بيرجعوش للمصادر اللي جمعوها، عادة بيروحوا الجوجل ويبدأوا في البحث عن مصادر يتعلموا منها، وكأن كل اللي جمعوه ده ما كانش له لازمة. المشكلة هي ان طريقة معظمنا في جمع وحفظ المصادر المختلفة هي طريقة غير عملية، ان يبقى عندك بعض المصادر محفوظة في قوائم على يوتيوب، وبعضها على فيسبوك وتويتر، وبعضها في مفضلة المتصفح، وبعضها على الهارد ديسك عندك. تعدد اماكن الحفظ ده بيخلي عملية تنظيمها والبحث فيها صعب وغير عملي، لذلك طبيعي تستسهل البحث على جوجل. فالمطلوب هو ايجاد طريقة بديلة افضل، طريقة تضمن وجود كل ما تجمع في مكان واحد يسهل تنظيمه والبحث فيه، وكمان تشجعنا على الرجوع للمصادر دي كل فترة لتصفحها بدلا من نسيانها. انا هقترح عليك طريقة اعتقد انها من افضل واسهل الطرق اللي تناسب اكبر عدد من الناس. احنا هنستخدم خدمة وتطبيق مجاني اسمه بوكيت. بوكيت في الاساس هو خدمة بتساعدك على جمع اي مقالات تقابلها على الانترنت وحفظها لقراءتها لاحقا. الخدمة جميلة جدا من ناحية انها بتحفظ المقال لقراءته لاحقا حتى لو ما كنتش متصل بالانترنت، وكمان بتستخلص المقال نفسه من الصفحة اللي حفظته منها وبتعرضه بشكل افضل للقراءة بدون ازعاج باقي محتويات الصفحة، لدرجة اني حتى لما اكون حابب اقرأ المقال في الحال وليس لاحقا برضو بضيفه لبوكيت اولا وبعدين اقرأه من خلاله بدلا من الصفحة الاصلية للمقال. بوكيت فيه 3 ميزات مهمة هتساعدنا لتحقيق الهدف. اولا انه ممكن يحفظ رابط اي شيء غير المقالات، سواء فيديوهات او صفحات انترنت عادية، وده اللي هنعتمد عليه لجمع كل شيء في مكان واحد. كمان بوكيت يمكن استخدامه على اي جهاز، كمبيوتر او موبايل او تابلت. وكمان في خاصية البحث وخاصية اضافة رسوم لاي شيء بتحفظه، وده بيسهل عملية تنظيم وتصنيف الروابط اللي بتحفظها لسهولة الرجوع اليها لاحقا والبحث فيها. كل اللي محتاج تعمله عشان تبدأ في استخدام بوكيت هو انك تدخل على الموقع بتاعهم وتسجل حساب جديد، وممكن برضو تبدأ بتحميل التطبيق على موبايلك سواء كان اندرويد او ايفون. طبعا اتأكد انك عامل تسجيل دخول بنفس الحساب على الكمبيوتر وعلى الموبايل عشان تجد كل اللي بتحفظه على حساب واحد. بالنسبة للكمبيوتر هتحتاج تحمل اضافة بوكيت للمتصفح سواء كان كروم او فايرفوكس، وببساطة وانت فاتح اي صفحة في المتصفح هتضغط على ايقونة بوكيت فهيتم حفظها في الحال، وهيديك خيار انك تضيف وسوم تاجز تميز بيها الرابط اللي حفظته. الوسم هو ببساطة كلمة او عبارة دلالية بنستخدمها لتصنيف اي محتوى، ممكن على حسب النوع او على حسب الموضوع الرئيسي او الفرعي. انصحك ان اي حاجة تضيفها على بوكيت تضع لها على الاقل وسمين، وسم يحدد نوع المحتوى يعني اذا كان مقال او كتاب او فيديو او كورس مثلا، ووسم يحدد الموضوع الرئيسي يعني مثلا برمجة او تصميم واجهات، تربية، انتاجية وهكذا. بل ويفضل نضيف وسوم اضافية تعبر عن الموضوعات الفرعية كمان. كل ما اضفت وسوم اكتر كل ما سهلت على نفسك فلترة المحتوى اللي بتحفظه لاحقا. طبعا ممكن يكون عندك كتب وكورسات انت محملها بالفعل على جهازك، بالنسبة للحاجات دي انصحك تفرزها، واي حاجة منها مهمة فعلا وينطبق عليها مفهوم تعلم المناسب في الوقت المناسب تبحث لها عن رابط على الانترنت وتحفظ الرابط في بوكيت زي ما شرحنا، مع اضافة وسم يوضح لك ان المحتوى ده موجود عندك على جهازك بالفعل. ممكن تضيف مثلا وسم تم تحميله او محفوظ او اوفلاين او اي كلمة تعرف من خلالها ان المحتوى ده موجود عندك على الجهاز، وبكده هتضمن ان كل المحتوى موجود في مكان واحد يسهل البحث فيه وتصفحه. عشان توصل للحاجات اللي انت حفظتها ببساطة افتح تابوب جديد في المتصفح واضغط على ايقونة بوكيت، او ممكن تدخل مباشرة على رابط app.getbucket.com وهتجد كل الحاجات اللي حفظتها وتقدر تبحث فيها او تتصفحها من خلال الوسوم اللي ضفتها. وبالنسبة لاستخدام بوكيت على الموبايل، وانت فاتح متصفح الموبايل او اي تطبيق اخر فيه خاصية المشاركة زي تطبيق يوتيوب مثلا، لما تحب تحفظ حاجة معينة ابحث عن خاصية المشاركة شير. الموبايل هيديك طرق مختلفة للمشاركة، هتجد من ضمنها خيار بوكيت، بالضغط عليه هيتم اضافة الشيء اللي انت بتحاول تحفظه في بوكيت، وهيديك امكانية اضافة وسوم للشيء اللي انت حفظته زي ما قلنا من شوية. وعشان توصل للمحتوى اللي انت حفظته على الموبايل ببساطة هتفتح تطبيق بوكيت نفسه. طبعا التطبيق فيه بعض الميزات والخواص الاخرى تقدر تستكشفها بنفسك لو حابب. بس كده، دول كانوا الثلاث خطوات اللي هتحتاج تعملهم لحل مشكلة تكديس المعرفة، انك تتخلص من عقلية ان لم ينفع فلن يضر، وانك تتبنى مفهوم just in time learning تعلم المناسب في الوقت المناسب، وانك تنظم كل ما تجمع في مكان واحد. كل خطوة منهم مفيدة بشكل مستقل حتى لو مش هتطبق باقي الخطوات، لكن طبعا بقدر ما هتطبق بقدر ما هتستفيد. اتمنى فيديو اليوم يكون مفيد، الى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.